تفسير الآية 13 من سورة القصص، يقول تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أي فأعدناه لأمه لكي تستقر وتطمئن وتسعد بعودته لأحضانها، وبأنه سيتربى في مكانين، أحدهما قصر فرعون وثرائه واهتمامه، والآخر بيت أسرته وحنانهم، بل وكذلك ستأخذ أجرا من فرعون على إرضاعه ورعايته، ولكي لا تحزن على فراقه، ولكي تتأكد عمليا أن وعد الله دائما صدق ولا يمكن أن يخلف مطلقا، وأنه تعالى يحقق وعوده تدريجيا في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه سبحانه مناسبا مسعدا لمن وعده. وكل مسلم بالقطع عليه أن يكون متأكدا من هذا بلا أي شك. فإذا وعد تعالى مثلا بالحياة الطيبة السعيدة لمن أحسن اتخاذ أسباب ذلك، فلا بد حتما أن يوفي. برجاء مراجعة الآية 97 من سورة النحل، قوله تعالى: فلنحيينه حياة طيبة، للشرح والتفصيل. وإذا وعد بالنصر والتمكين ووفرة الأرزاق ونحو هذا لمن أحسن اتخاذ أسباب ذلك، فلا بد أيضا أن يوفي. برجاء مراجعة الآية 55 من سورة النور، قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، للشرح والتفصيل. وإذا وعد بأن أهل الخير لا بد حتما سينتصرون، فلا بد كذلك أن يوفي، وهكذا. ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي كثير من الناس لا يدركون هذا ولا يعقلونه ولا يتدبرون فيه، تماما كالجهلة الذين ليس عندهم أي علم أو فهم. وذلك لأن بعضهم يكفر، أي لا يصدق بوجود الله أصلا، وبعضهم يشرك به، أي يعبد غيره كصنم أو حجر أو نحوه، وبعضهم ينافق، أي يظهر الخير ويخفي الشر، وبعضهم مسلم لكنه تارك لكثير من أخلاق إسلامه، وأحيانا أو كثيرا ينسى قدرة ربه وعظمته ورحمته وحبه ووفاءه التام بوعوده. وبعضهم لا يستطيع أن يدرك ويتفهم ويعلم ويستخرج الخير الكثير المخفي الذي سيظهر مستقبلا بعد ذهاب الشر الحالي الواضح. وبعضهم ظالم يعتدي على الآخرين، وبعضهم فاسد ينشر الشر، إلى غير ذلك من أسباب عدم علمهم وجهلهم بوعود ربهم ونسيانهم لها، وهم بذلك حتما في تمام التعاسة في دنياهم ثم أخراهم، تعاسة تكون على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم، ما لم يستفيقوا ويعودوا لربهم ودينهم الإسلام ليسعدوا فيهما.